نبدأ درسنا مستعينين بالله تعالى في حاشية الشيخ ابن قاسم على الروض المربع من باب النجاسة، باب إزالة النجاسة، ونبدأ من حيث وقفنا بالأمس، لعلنا وقفنا على صفحة 50 و300. فعلى بركة الله ندعو الأخ فهد للمواصلة. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس، غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا. نحن أمس قررنا ما كتبه في الحاشية أو ما ذكره في الحاشية من أن مسألة فيها خلاف، منهم من يرى أن النجاسة إذا استحالت تكون طاهرة، فعلى هذا فهذه الأشياء طاهرة إذا استحالت، إذا استحالت إلى حال أخرى فهي طاهرة. قال الشيخ: الصواب أن ذلك كله طاهر إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة، لا طعمها ولا لونها ولا ريحها. فإذا كانت العين ملحا أو خلا دخلت في الطيبات التي أباحها الله، وما سقي أو سمد بنجس من زرع وغيره طاهر مباح، انتهى. قال: وجزم به في التبصرة، ولا يسع الناس العمل بغيره. قال: غير واحد وعليه عمل الناس قديما وحديثا وفاقا للأئمة الثلاثة. قال الشيخ: ويجوز الانتفاع بالنجاسات، وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول الشافعي وأومأ إليه أحمد. هذا قول وهو الصواب. والقول الآخر ذكره الشيخ من أن هذه الأشياء النجسة إذا استحالت تكون نجسة، إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا من غير معالجة، من غير معالجة فتطهر. قال الموفق والشيخ وغيرهما وإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين يعني أنها تطهر إذا انقلبت بنفسها، بإجماع المسلمين، لأنه لا يريد تخليلها. وإذا جعلها الله خلا، أما إذا أراد تخليلها فيعاقب بنقيض قصده، فيعاقب بنقيض قصده فلا تكون حلالا. وفي ما إذا أحلت لأنها تخللت بنفسها ليس فيه مفسدة. وذكرنا أمس تعريف الخمر، وأنه من حيث اللغة يذكر خمر ويؤنث، يقال خمرة اسم يعني لكل مسكر خمر العقل، هذا هو الخمر. وخمرة وخمر وخمور كتمرة وتمر وتمور. وسميت خمرة لأنها تركت فاختمرت، واختمارها تغيرها، وقيل لأنها تخمر العقل وتستره، أو تخمر العقل وتستره، وهذا هو الصحيح من تسميتها، أو لأنها تخامره أي تخالطه، وهي رجس كما في الآية. وحكى أبو حامد وصاحب المبدع وغيرهما الإجماع على نجاستها، لكن خالف الليث وربيع وداود، وقال ابن رشد اتفق المسلمون على نجاسة الخمر إلا خلاف شاذ انتهى. وسبق أن ذكرنا أن هناك أدلة لمن يقول بعدم نجاسة الخمر، هي لا شك أنها رجس ومحرمة، لكن هل كل محرم يكون نجسا؟ طبعا القاعدة ليس كل محرم يكون نجسا، ليس كل محرم يكون نجسا، فانطلاقا من هذه القاعدة لا تحرم إلا لو جاء نص بنجاستها، وكونها رجس لا يقتضي أن تكون نجسة. والله سبحانه وتعالى ذكر في محكم كتابه عن المشركين فقال إنما المشركون نجس، فهل المراد أن المشرك بجسمه نجس وعرقه نجس ولعابه نجس؟ لعلها نجاسة معنوية وكذلك نجاسة الخمر. ومما يدل على عدم نجاستها أنها لما حرمت كسروا دنانها وشقوا القرب التي هي فيه فسالت في سكك المدينة، وتلك السكك كانت ضيقة وكانت ممر للآتين للصلاة والمنصرفين منها، فما نقل أنهم يغسلون أرجلهم أو يغسلون ما أصابته الخمر لأنه نجس، ولو كان الأمر أو لو كانت نجسة لا نقل لنا ما يدل على ذلك. وكما قال الشيخ هنا أنه لا يسع الناس، لا يسع الناس إلا أن ييسر عليهم في مسألة نجاسة الخمر، لأنه مع الأسف الأطياب والمطهرات التي يعني شاعت فيها مادة الكحول ويسمى غول، وهو المادة الفعالة في الخمر، فلو قلنا بنجاسة الخمر لقلنا بنجاسة هذه الأطياب الكلونيا والمطهرات ونحوها، المطهرات للإبر ونحوها فيها مادة كحول، فهل هذه المادة الفعالة في الخمر مطهرة أو نجسة؟ هذا هو الإشكال. إذا قلنا بالنجاسة لحق الناس حرج كبير بهذا القول، وليس عليه دليل صحيح صريح. والله أعلم. قال وخللت تخليلا حمضت وفسدت، وخلل شراب فلان إذا فسد وصار خلا، هذا معنى الخل. يعني في فرق، ليس كل حرام نجس وليس كل نجس يكون محرما استعماله، يختلف في الحكم. يعني لا نقول بأن كل محرم يكون نجسا ولا أن كل نجس يكون محرما أن يستعمل. وأما الرجس فيختلف عن النجس، الرجس قد يكون وصف معنوي من رجس الشيطان، أي من تثبيطه وتثقيله عن الطاعة، كما وصفت الخمر بذلك لأنها تثقل شاربها عن الطاعة وتفقده عقله ويحس بثقل. السلام، الله يشفيك شباب الله. نعم نعم نعم أو بنقل لا لقصد تخليل. ها؟ أو بنقل لا لقصد تخليل. أو بنقل لا لقصد تخليل. أي نعم، إذا انقلبت، إذا انقلبت الخمرة، يعني غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا صارت حلال، صارت طاهرة. أو انقلبت بنقل لا لقصد التخليل، لا لقصد تخليل، يعني نقلت من محل إلى محل ما كان المقصود أنها تتخلل فتخللت، أي نعم، فتكون طاهرة. أي انقلبت خلا بنقل من جن إلى آخر، يعني من إناء إلى آخر، أو من ظل إلى شمس، فتطهر كما لو انقلبت بنفسها، لا إن نقلت لقصد التخليل للخبر الآتي وغيره. وأصل التخليل من إدخال الشيء في خلال الشيء، وتخليل الخمر معالجتها بطرح شيء فيها كالملح، طرح الملح فيها تخللت. نعم. ودنها مثلها، أي دن الخمرة بفتح الدال جمعه دنان، كسهم وسهام، كهيئة الحب، وهو وعاؤها مثلها في الحكم. الحب هو الزير، يعني مثل الزير من فخار، يسمى حب ويسمى دن. جنان الخمر يعني أوعيتها، وهو وعاؤها مثلها في الحكم طهارة ونجاسة. إذا كان مستنجسا بها لا قبل، وكمحتفر في أرض فيه ماء كثير تغير بنجاسة ثم زال تغيره بنفسه، فيطهر هو ومحله. نعم. لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت، لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت، أي لأن علة النجاسة لأجل شدتها المسكرة الحادثة وقد زالت، وهي غير نجاسة خلقة، فطهرت بزوال تلك النجاسة الحادثة إلى الطهارة. يعني حتى ما دام أنها ليست نجاسة خلقة، هذا يؤيد أنها ليست نجسة. نعم. كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، أي لأن علة النجاسة. نعم. فطهر هو ومحله، والخمرة نجاستها لأمر زال بالانقلاب فطهرت بزوال ذلك، بخلاف النجاسات العينية. نعم. والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، أي وغير العلقة إذا خلق منها آدمي أو حيوان طاهر فإنها تصير طاهرة بعد أن كانت نجسة، وهي أولى بالعفو من غيرها. والتحقيق ما تقدم في قول الشيخ أن كل ما استحال إلى الطيبات طهر، والعلق الدم الغليظ، والقطعة منه علقة. نعم. فإن تخللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر، فإن خ... خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر بالغسل وفاقا للشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. رواه مسلم وغيره عن أنس. وقال عمر: لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها. وثبت عن طائفة من الصحابة، قال ابن القيم: ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف. انتهى. وذلك لأن اقتناء الخمر محرم، فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرما، فلا يكون سببا للحل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء، إبعادا عن اصطناعها الداعي إلى شربها، وخصها دون غيرها من المطاعم بالحد لقوة محبة الأنفس لها، يعني من شربها يجلد الحد، فيها حد. أي نعم، يجلد إلى 80. نعم. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. أي نعم. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، نقله الجماعة. وقيل له: فإن صب عليه خل فغلى، قال: يهراق. انتهى. وقبل أن تمضي عليه 3 أيام حتى لا يستحيل أولا خمرا. وكذا إذا عصر على العنب أترج أو خل منعه من الغليان، يترج الليمون. نعم. وكذا اللبن الحامض جدا، والخل مصدر، وما حمض من عصير العنب وغيره، وأجوده خل الخمر، تركب من جوهرين: حار وبارد، نافع للمعدة واللثة والقروح والحكة وغيرها. وفي الحديث: نعم الإدام الخل، وسمي خلا لأنه اختل من طعم الحلاوة. نعم. شيخ صلى الله عليه قوله: وقيل له، أي لأحمد، وقيل له في الحاشية، وقيل له: فإن صب عليه خل فغلى، قال: يهراق. أحمد يعني. وقيل له، نقله الجماعة. وقيل له يعني الإمام أحمد: فإن صب عليه خل فغلى، قال: يهراق. انتهى. ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل. ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل، أي يمنع غير صانع الخل وبائعه، ويراق خمره في الحال. فإن خالف وأمسك فصار خلا بنفسه طهر. وأما الخلال فلا يمنع لئلا يضيع عليه ماله. والقول الثاني: يراق كغيره. صحيح أنه يراق، متى ما وجدت خمرا فحكمه أنه يراق، لا يترك لا مع خلال ولا غيره. قال شيخ الإسلام: أظهرهما وجوب إراقته، فإنه ليس في الشريعة خمرة محترمة لأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة خمر اليتامى. انتهى. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق خمر اليتامى، فلو أنه يرخص يعني للخلال أن يترك خمره حتى يتخلل بنفسه لرخص في خل اليتامى لأنهم بحاجته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة خمر اليتامى. وإنما حرم إمساكها للتخليل لئلا يتخذ ذريعة إلى إمساكها للشرب، وعن شرب العصير بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخذ النبيذ فيها ولا يعلم به حسما لمادة قربان المسكر، ومتابعة للسنة المأثورة لأنها مظنة ظهور الشدة غالبا. وقد صرح الشارع بالعلة في تحريم القليل فقال: لو رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذا. والعلة في تحريمها المفاسد الكثيرة المترتبة على زوال العقل، وقد تواتر تحريمها فلا يرده إلا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يعني تحريمها متواتر لا يرده إلا كافر يستتاب، تقام عليه الحجة ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل إذا كان مسلما يعني يكون مرتدا. وما من شك أنها أم الخبائث، الخمر هي أم الخبائث كما سميت بهذا، ومفاسدها كثيرة. ومما يقرب لتصور وصفها بأم الخبائث قصة يذكرها الوعاظ، وهي أن رجلا دعته امرأة بغي، وعندها إناء خمر، عندها خمر وعندها صبي، فقالت له: إما أن يزني بها أو يقتل هذا الغلام أو يشرب الخمر، وليس له فكاك عن واحدة من هذه الثلاث. فظن أن الخمر أهونها فشرب الخمر وسكر وزنى بالمرأة وقتل الغلام، فسميت أم الخبائث لهذا، لأنها تخامر العقل وتغطيه وتحمل شاربها على جميع المفاسد. ربما أن شارب الخمر يقع على محارمه والعياذ بالله، ويقع منه من المفاسد ما الله به عليم. وإذا كان مدمنا نسأل الله السلامة أفسد حياته كلها. وكذلك المخدرات جميعا. ومما يؤسف له أنه يذكر أن بعض البلدان الإسلامية ابتلوا بزراعة المخدرات ولا يكادون ينفكون عنها، مثل البلوى في اليمن بزراعة القات. ففي أفغانستان اشتهرت مزارعها بالمخدرات الممنوعة عالميا، وذلك لغلاء سعرها، يغلو سعرها لأنها محاربة، ولأن النفوس والعياذ بالله تتهافت عليها كما يتهافت الهالك على هلكته، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أو تنجس دهن مائع أو عجين، أو تنجس دهن مائع أو عجين لم يطهر بالغسل ولو كثر، وحد المائع بحيث يسيل لو فتح فم الزق، يعني فم القربة، فم قربة صغيرة تسمى زق، وعاء للسمن، وعاء السمن يسمى زق. أي نعم. فإذا فتح فمه سال السمن، فهذا يقال له دهن مائع، دهن مائع. وقيل بحيث لا تسري فيه النجاسة. وعنه أن المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير. قال الشيخ: بل أولى بعدم التنجيس من الماء، وهو الأظهر في الأدلة الشرعية، بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس الأشربة والأطعمة، ولذا لم يأمر مالك بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة، وفي تنجيسها من الحرج والضيق ما لا يخفى. والفقهاء يعتبرون رفع الحرج في هذا الباب. وإذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير، فكذلك الصواب في المائعات. ومن تدبر الأصول المجمع عليها والمعاني الشرعية المعتبرة، تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال، فإن نجاسة الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة. وقال: وبالجملة فلم أعلم إلى ساعتي هذا لمن ينجس المائعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها إذا لم يتغير، حجة يعتمد عليها المفتي فيما بينه وبين الله عز وجل. هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية. وقال ابن القيم: إذا لم تتغير بالنجاسة لم تنجس، وهو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول، فإن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، والطيب والخبيث يثبت للمحل باعتبار صفات قائمة به، فما دامت تلك الصفة فالحكم تابع لها، فإذا زالت وخلفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضده، فهذا هو محض القياس والمعقول. فإذا زال التغير عاد طيبا، والدليل على أنه طيب الحس والشرع، أو عجين، قال: أي أو تنجس عجين، أو تنجس عجين لم يطهر بالغسل، لأنه لا يمكن غسله، والعجين ما يعجن من الدقيق بالماء، فعيل بمعنى مفعول، من عجن الدقيق ونحوه يعجنه عجنا اعتمد عليه بجميع كفيه يغمزه. وقال الشيخ وغيره: يطهر السمن الجامد والعجين بقلع وجهه والتمر بالغسل. وذكر أن طائفة من أصحاب الأئمة رأوا غسل الدهن النجس، وهو خلاف قول الأئمة الأربعة. نعم. أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة. أو باطن حب أو حب حب الحب يعني كان في الحاشية يقول أنواع الحبوب. أقول لعله في الحاشية يقول أنواع من أي الحبوب. أنواع الحبوب لم يطهر بالغسل، لأنه لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر، وما لم يتشرب النجاسة يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله. ما أدري، لكن يبدو لي أن الحب يعني لعله من الحب الإناء الكبير أو كذا، باطنه، لأنه يقول هنا باطن حب. نعم. أي نعم. فالحب ما له باطن، ما أدري. إذا نجس، إذا انتفخ الحب ودخلته النجاسة، نجس ظاهره، نجس ما إذا قلنا بنجاسة. نعم. أي لا، هذا باطن حب غير ظاهره، قد ينجس باطنه ولا ينجس ظاهره. أقصد الحب الإناء اللي يسمى يعني زير كبير يقال له حب. هنا يكون واهم الشيخ عبد الرحمن. يقول يعني الشيخ قد واهم في هذا، ما هو بظاهر حتى كلام الشيخ. نعم. إلا قوله من أي أنواع الحبوب، فلا لعله يعني حب صغير أو كبير أو كذا، أو أنه يعني يظن حب أو كذا، بس ما هو بظاهر. نعم. اللي أعرفه هو ما يعني الحب له باطن وظاهر، قد ينجس باطنه ولا ينجس ظاهره. أي نعم. أو إناء، لأن عطف على الإناء تشرب النجاسة. أي نعم. أي أو تنجس إناء تشرب النجاسة لم يطهر بالغسل. ما أدري، على كل حال هو الأمر سهل يعني. نعم. قلنا بهذا أو هذا. نعم. أو سكين سقيتها لم يطهر. أي سقيت السكين بنجاسة. نعم. قال لم يطهر، أي أو تنجست سكين سقيت النجاسة، وهو بأن تعالج بأدوية وتغمس في الماء النجس، وأما إحماؤها في النار ثم غمسها في ماء النجس ونحوه فإطفاء لها فتطهر بالغسل. فإن غمست أو طبخ لحم بماء النجس كفى غسلهما ولم يحتج إلى غسل السكين وإغلاء اللحم مع عصره. وقال الشيخ في سكين القصاب لا تحتاج إلى غسل، فإن غسل التي يذبح بها بدعة، يعني ما كانوا يغسلونها، ما كانوا يغسلونها، لا بدعة شرعية، لأنه لما يغسلها من باب التروك يريد أن يتقرب بهذا الغسل، لأنه يريد أن يترك النجاسة أو أن يطهر سكينه من النجاسة، وثيابك فطهر، والتطهير عبادة. فإذا غسل السكين على قصد التعبد، على قصد التطهر، فهو بدعة. هنا لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. نعم، لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، أي أجزاء ما تنجس مما ذكر. نعم. وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، لحديث أبي هريرة ألقوها وما حولها وكلوه، يعني فارة وقعت في سمن جامد فقال ألقوها وما حولها وكلوه وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أبو داود. والجامد هو القائم اليابس ضد الذائب، أو هو الذي أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها عن قرب، إذا أخذ منه قطعة يبقى مكانها حفرة فهذا جامد. والمائع بخلاف، إذا أخذت منه قطعة تلائم ومحلها يعني يمتلئ. والمائع بخلاف، قال شيخ الإسلام عمل بهذا اللفظ بعض العلماء لظنهم صحته وهو باطل، يعني الحديث. ولو اطلع الإمام أحمد، يعني قوه فلا تقربوه، ولو اطلع الإمام أحمد على العلة القادحة فيه لم يقل به، لأنه من رواية معمر وهو كثير الغلط باتفاق أهل العلم. وقوله فلا تقربوه متروك عند السلف والخلف من الصحابة والتابعين، وقال البخاري وغيره خطأ، وقال ابن القيم غلط من معمر من عدة وجوه. ويكفي أن الزهري قد روى عنه الناس كلهم خلاف ما روى عنه معمر. وسئل عن هذه المسألة فأفتى بأنها يلقى ما حولها ويؤكل الباقي في الجامد والمائع والقليل والكثير، واستدل بالحديث. فهذه فتياه، وهذا استدلاله، وهذه رواية الأمة عنه، فقد اتفق على ذلك النص والقياس، ولا يصلح للناس سواه، وما سواه من الأقوال فمتناقض لا يمكن صاحبه طرده. انتهى. وفي الصحيح وغيره عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه. قال شيخ الإسلام إذا وقعت فأرة في دهن مائع ولم يتغير بها ألقيت وما قرب منها ويؤكل ويباع في أظهر قولي العلماء. يعني نكتفي بهذا، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا، اللهم فقهنا في الدين واستعملنا فيما يرضيك واعذنا من كل شر، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.